عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم حلقه جديده. حلقتنا النهارده مميزه جدا. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يرزقنا الصدق والاخلاص فيها وتصل لكل القلوب والعقول. حلقه مميزه من حلقات تاهيل المقبلين على الزواج. عشان بس ضميري ماشي ضميري بيوجعني ما ينفعش اعدي مرحله من كم معلومات معينه او معرفي امور معرفيه او معلوماتيه صحيحه مستنده لكتاب وسنه وده اصلنا زي ما احنا متفقين هكذا في بيوت منوره من غير ما اعمل لكم فيدباك عليه. انا كان ممكن اطلع لايف بره خارجي واعمل والكلام ده وانا عارفه بتتفاعلوا وبتتشاركوا معايا لكن بما اننا ادبيا عشان بحب الكلام ده انا بحب الاصول بداناها في استوديو بيوت منوره ان شاء الله باذن الله حتى المراجعات اللي احنا هنعملها بعد كل مرحله معلوماتيه ومعرفيه معينه انا بشرح لكم بس بعمل ايه عشان بس تبقوا معايا ان احنا ان شاء الله باذن الله نعمل حلقه زي بتاعه النهارده. الاصل في الحلقه دي انها بتتم بره في قاعات المحاضرات تمام. الاصل في الحلقه دي ان احنا بره بنطلع بنعمل الكلام ده وبيبقى في ورش عمل بتاع حوالي من 15 قال لي اقل دوره من 15 ل 20 ورشه عمل. النهارده هحاول يعني على الهواء ما تسالونيش ازاي لكن التوفيق من الله عز وجل يا رب يا رب يوفقنا فيها وقولوا امين. فانا ان شاء الله هعمل معاكم النهارده وانا من البدايه اهوت فاتحه اللايف عشان هاخد اجاباتكم على الموضوع ده. لسه ما فتحش معايا هنا اللايف اهوت اول ما يفتح باذن الله تعالى هنحاول ان احنا ناخد اجاباتكم فيه. ليه بعمل حلقه زي ديت؟ علشان نتأكد الكلام اللي انتوا سمعتوه في الست حلقات اللي فاتوا. طبعا احنا عندنا بتاع 1000 حلقة يعني خاصين كده بتاع في منهم بتاع حوالي يمكن اكتر من 300 وشوية خاص بمرحلة الخطوبة والتأهيل. وقلت لكم ان انا بعمل الامر ده علشان الاخطاء اللي بيعملها بعض الشباب كخاطب او كعريس او هي بتعملها كمخطوبة وهديكم ان شاء الله بإذن الله يبقى في حلقة للقصص. هنعمل لكم حلقة للقصص علشان احنا نعتبر ونشوف الخطأ في القصة دي كان ايه الخطأ في الموضوع ده. وطبعا حاجات كلها حقيقية لانها امور انا عشتها بنفسي مع الطرفين. ده جزء. النقطة التانية المهمة بالله عليكم بالله عليكم ان كنت كل مرة بقول لكم هاتوا ورقة وقلم واكتبوا ورايا المرة دي لا لازم يعني فرض تجيبوا ورقة وقلم لان الاسئلة اللي احنا هنقولها انا عايزاكي تكتبيها وانا عايزاك تجاوب عليها وجاوبوني في التعليقات يا جماعة. انا عايزة يعني تفاعل منكم في التعليقات لاسباب ان انا اعرف يعني بنقول كده والناس يا والله جميل والله حضرنا حلقه بيوت منوره تحفه قوي ماشي يا محمود ده كانت جميله قوي يا بقى ويا قعدنا بقى وصلينا على الرسول فرحنا قوي سرق. طب وبعدين ايه الحصيله؟ لا انا مش عايزاكم تسمعوا من هنا تطلعوا من هنا. انا عايزه الحلقه النهارده انا اكون يا رب اللهم امين رزقنا الصدق والاخلاص اطلع من باب الاستوديو النهارده وانا على يقين مش يا شاء الله يقين يعني يا رب ظننا فيك الظن الحسن ان انتوا استوعبتوا. انا لو انتوا استوعبتوا يعني خلينا نقول فوق 50% عشان قلبي بيوجعني عشان ده مجهود يبقى على الاقل فوق 50%. شوفوا انا عامله احفزكم اهو طوال الحلقه تمام. فادعوا الله سبحانه وتعالى اهو انها تبقى حلقه مباركه ارزقنا يا رب فيها الصدق والاخلاص وبركه الصلاه على محمد اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد. المواعيد بتاعتنا يوم الاحد والاثنين الساعه 9 بتوقيت اسطنبول، ومحدش يسالني احنا هوا ولا لا، لان احنا هوا. انا معاك اهو. رقم 2 التردد بتاعنا، تردد قناه اسمها قناه وطن، وتردد 12687، لان في امهات قبلوني خصوصا الجيل بتاعنا بقى، ما انا بقيت جيل مش امهات، ان شاء الله نبقى جدات بقى وحماوات قريبا، قولوا امين. كانوا بيقولوا يا دكتوره احنا مش بنتابعك على النت، احنا بنتابعك على التلفزيون. فانا علشان كده كل حلقه انا بقول من فضلكم من فضلكم الناس اللي بتتابع على التلفزيون، ادي 12687 قناه اسمها قناه وطن، والناس اللي بتتابعنا على النت انا هقرا تعليقاتكم النهارده. هحاول تاني نعمل، معرفش انا قافله النت عندي باين ولا ايه، مش ظاهر لي اللايف. خليني اشوف. بسم الله لسه ما ظهرش اللايف. اول اللايف ما يظهر باذن الله تعالى هاخد الاجابات بتاعتكم. بس انا يعني عايزه بس بسرعه علشان خاطر يعني في ناس بتبقى قايله قبل كده بس ما بيظهرش الا ساعه ما بتك عليه، فان شاء الله نحاول نعالج الامر ده. تمام كده. حلقه النهارده حلقه مهمه جدا، حلقه فيصليه في موضوع الزواج، بعديها في مرحله تانية. تمام. لكن كل اللي بيفكر يتجوز او خاطب او ناوي او مش ناوي، يعني مش دلوقتي، تمام، تعالى احضر معانا، تعالى احضر معانا النهارده. هقول لكم شويه اسئله النهارده، وزي ما اتفقنا هنكتبوا ورايا، بس جاوبوا على الاسئله دي ضروري، اكتبوا لنا في التعليقات عشان اشوف انتوا مدى التحصيل وبعدين نضيف عليها ولا لا، وهرد عليكم اثناء الحلقه ان شاء الله باذن الله تعالى، او بعديها لو النت ما فتحش بعديها ان شاء الله ممكن ابقى نطلع ونجاوب عليكم. بس تكونوا فكرتوا صح وتسمعوا الكلام اللي بقوله، واللي يتابع بقى يتابع من اول النهارده الجزء السابع، خلينا يتابع الست اجزاء الاولانيه والكلام اللي قلناه قبل كده على الخطب والمخطوبه، وبعد كده يتابع معانا. طبعا انا مش هسيب حاجه صراحه من اللي انا كاتباها النهارده، لكن الاسئله عباره عن فيدباك للحلقات اللي فاتت واللي قلناه، وهوضح الكلام ده في محورين جداد النهارده في الحلقه، برضو مش هتبقى بس اسئله وفيدباك، هقول محورين جداد النهارده. اولا الاسئله، اول سؤال، الزواج هو رقم 1 مشروع اجتماعي فاشل، صح ولا غلط؟ اكتبوا لنا الكلام ده. الزواج عباره عن مسؤوليه، مسؤوليات مثلا وقيود، صح ولا غلط؟ تاني اعيد تاني الكلام. خليني اقول لكم ان الحلقه دي حلقه مهمه جدا جدا جدا، عايزه كل الناس البنات الشباب يعملوا منشن لبعض، المقبل او اللي خاطب يسمع الحلقه دي حلقه مهمه، هتعد لك اعاده تفكير واعاده تصحيح للتفكير. اللي هتكتبوه في المنشن في التعليقات يا جماعه انا هقراه وهقول، بحاول اللي انتوا بتدفعوا فيه الافات الدولارات بره احنا جايبينه لكم النهارده في حلقه بيوت منوره مجاني، بس حاولوا ركزوا معايا واكتبوا الاسئله واكتبوا الاجابات بتاعتها واكتبوا في التعليقات. الامهات اللي هتتابعنا اتبعنا تمام من القناه، القناه اسمها قناه وطن، تمام كده. والناس اللي هيتابعونا في قلب الحلقه او على النت هقرا التعليقات بتاعتكم. اول اسئله زي ما قلت لكم، الاسئله الزواج، الزواج هو ايه؟ هو مشروع اجتماعي فاشل، وده راي من الاراء وناقشناه، ارجعوا الحلقات. رقم 2 الزواج عباره عن مسؤوليات وقيود، وده راي تاني برضو ناقشناه. او الزواج تقييد للحريه، مجموعه بتقول كده. او الزواج سنه فطريه وفريضه شرعيه، وده اللي شرحناه. انه الصح في الكلام ده اكتبه في التعليقات. السؤال التاني، الزواج في نظري انت كخاطب او كعروسه مخطوبه، علاقه جسديه، ناس تقول كده، او علاقه روحيه، او علاقه عاطفيه، او كل ما سبق، يعني ممكن يكون ده كل ما سبق، هو ايه؟ اكتبوا لنا في التعليقات. رقم 3 انا بتزوج علشان 1 2 3، احنا قلنا 14 سبب، انا عايزه منكم تقولوا اكتبوا لي 3 بس. هعيد الاسئله تاني، هعيد الاسئله تاني علشان الناس تجاوبني عليها، اعملوا منشن لبعض، الحلقه دي مهمه جدا. الزواج هو مشروع اجتماعي فاشل، صح ولا غلط؟ او مسؤوليات وقيود، صح ولا غلط؟ او تقييد للحريه، صح ولا غلط؟ رقم 4 الزواج سنه فطريه ولا فريضه شرعيه؟ اكتبوا لنا. السؤال رقم 2 الزواج في نظري انت كخاطب او كمخطوبه عبارة عن علاقة جسدية، ناقشناها، علاقة روحية برضو ناقشناها، علاقة عاطفية أو كل ما سبق، ها مش عايزة أغششكم. طيب أنا أريد أن أتزوج ليه؟ واحد اتنين تلاتة، أنا طالبة تلاتة بس، لكن احنا قلنا في الحلقات أكتر من 14 سبب وفايدة لمشروع الزواج. السؤال مهم كمان جدا جدا، وعايز أسمع إجابته وعايز أقرأ إجابته. الزواج رزق ولا الزواج اسمه ونصيب ولا الزواج اسمه مكتوب علينا ملناش نتدخل فيه ولا تخطيط؟ تعالوا أقفين، لازم أغششكم هنا حتة. الزواج رزق ولا الزواج أمر ملناش فيه وملناش إن احنا نتكلم فيه، يعني خلاص مكتوب، أمر مكتوب، ولا الزواج اسمه ونصيب ولا تخطيط؟ مين يجاوب؟ مين يقول؟ لو كنت أجيب لكم حد هنا ونقعد ونعمل جلسة مناقشة كانت هتبقى حلقة تحفة، لكن هو نصيبنا نصيبنا الله سبحانه وتعالى بالفرج، قولوا أمين. هو صحيح مكتوب والزواج رزق، والزواج طبعا اسمه نصيب، لأن الله عز وجل يعلم بسابق علمه باسمه العليم، يعلم ما كان وما يكون وما سوف يكون، ده طبيعي. لكن هو تخطيط كمان، أنا بخطط أنا عايز إيه، أنا بحط أهداف أنا عايز إيه، المواصفات بتاعت شريكة حياتي إيه، وهنقول النهاردة جزء من المحور الجديد، الحاجات اللي لا يمكن أتنازل عنها في العريس اللي جاي ولا العروسة اللي جاية أو رايحة أتقدم لها، الحاجات اللي ينفع إن أنا أتنازل عنها وأقول ينفع إن أنا، أو الحاجات اللي لأ يعني تمام ممكن أخذ وعطى أو تبقى نص 50-50. يبقى تخطيط، ودي أديني غششتكم الإجابة دي، بس اكتبوا الحاجات دي. سؤال كمان، سؤال كمان، ايه بقى إيه رأيك في المقولة مطلقة ولا عانس؟ تاني، ايه رأيك في المقولة مطلقة ولا عانس؟ ايه رأيك في مقولة اهي جوازة والسلام؟ اهي جوازة والسلام، احنا كنا عملنا حلقة بالاسم ده قبل كده من حوالي 4 سنين تقريبا، اصل هيفوتها قطر الزواج، ما يفوت مش بدل ما تبقى مطلقة بعد شهر، أقسم بالله ما بيكملوا شهر أو 40 يوم، مطلع عروس 40 يوم يعني، أو لو مش كده وما تفهموش، كل واحد بيخلص على التاني، مش عايزين نقول الحاجات اللي عشان ما نبقاش بننشر قضايا. أنا أقول يا رب الحاجات دي بتجيني في الوتش ليه، يعني كل قضاء مش عارفة زوجه في ليلة الدو عمل إيه ومسك زوجته واللي رمى، مش عايزين نقول الكلام ده. هو يبقى عشان ما يفوتنيش قطر الزواج فخلاص؟ لا، احنا عاملين الحلقات دي عشان تختار صح، احنا عاملين الحلقات دي عشان ما تقعش في الاخطاء، احنا عاملين الحلقات دي عشان نتجنب نسبة طلاق تكاد تكون مؤكدة في اول 6 اشهر زواج على الاقل. اكتبوا في التعليقات انتوا اخترتوا انه، انا هقرأ التعليقات دي كلها. طيب لما اجي كمان نسأل سؤال، ما هي، انا بتكلم بالراحة اهو، ما هي أدعية استجلاب رزق الزواج، رزق ربنا سبحانه وتعالى للزواج؟ إيه ده، هو في أدعية عشان تستجلب العريس؟ أيوة، أدعية تستجلب العروس، ثلاث أدعية أغشش وأقول ولا تعملوا؟ بس اكتبوا وراي. أول حاجة دعاء سيدنا موسى، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الدعاء الثاني رقم 2، أشرح لكم لسه الأدعية. رقم 2، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة الدنيا هي الزوج الصالح أو الزوج الصالح. رقم 3، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يبقى دي الأدعية بتاعت الزواج. تمام، خليني أقول لكم الأسئلة اللي بعديها. متى تفكر بالزواج؟ إمتى أنا كشاب عندي لسه والله مخلص لسه وبتاع مش عارف، امتى انا كشاب افكر في الزواج؟ 25 18 لسه داخل اولى جامعه، لما يبقى عندك التاهيل. بصوا كم تاهيل، تاهيل صحي، انا قادر صحيا ان انا اتزوج، انا عندي القدره والمقدره الصحيه والبدنيه، وشرحت لكم كان بيحصل ايه ايام زمان. دكتور نفسي يقول انت مؤهل انك تتحمل مسؤوليه، وانت والتاني كان دكتور بشري يكشف عليه جسدك انت ينفع انك تتزوج ومؤهل انك تتزوج ولا لا. تاهيل الصحي، انا قادر بدنيا وجسديا ونفسيا. التاهيل المادي، اقدر افتح بيت، اقدر اكلها واشربها واجيبها من بيت اهلها ان شاء الله كذا، وانزل اعملي هو ده اللي عاجبك وما معيش وما فيش، والبخل المادي والبخل المعنوي عالجنا الكلام ده، عندي تأهيل، ساعتها تفكر في الزواج. رقم 3، امتى تفكر في الزواج؟ التهريق المعرفي، التأهيل المعرفي اللي احنا بنعمله في حلقاتنا دولت، وهريين نفسنا وعاملين مش عارف ازاي اقول لكم، انا ممكن تخش السلسله في 20 حلقه تقريبا، احنا في رقم 7 لسه. التأهيل المعرفي اللي احنا بنعمله عشان نصحح المفاهيم ونصحح الأخطاء اللي بيحاربوا بيها الشباب دلوقتي. يا عم اقعد يا عم، شوف شوف بنفسك، روح بنفسك خليك عازب، ولا روح معرفش اعمل فين ولا سوي فين، خليهم ولا اطلع لك رحلة ولا كذا، تجيب واحدة تقيرك ليه؟ ما هم ببلاش، او بيتقال كده والله، وسمعت كده مش عارف. ما هم ببلاش الناحية دي وببلاش الناحية دي وببلاش الناحية دي، كارثة. يبقى التأهيل المعرفي والمهارة، المهارة اتعلم اقول ايه وما اقولش ايه، المهارة في التعامل مع الأنثى، المهارة في دخول البيت واكلم ابو العروسة ازاي وما اكلمش ازاي، وانا ليا راجل ليا عيلة وليا اب وليا عيلة ارجع لها وليا كبير ارجع له، الكلام ده اتمحى دلوقتي. لا احنا بنعمل الحلقات دي عشان كده. رقم 4 التأهيل الاجتماعي، بعرف اتكلم واقول، بعرف اقعد في حوار ومجال وياخدوا ويدوا مني، واعرف ادي قرارات وعندي مهارات تواصل. ايه يا عم ده انت راجل يا سيدي، بس يقولوا ايه لا ما كده شككنا في نفسك، شككنا فيك، او هي ما بتنطقش نطق اصل مش عارفه عندها ايه. قلت لكم مره كان في بنوته والله احسبها والله حاسبها يعني، كانت معانا في المقرأة بنت من البنات، احنا كنا كبار بقى وعواجيز برضه، وبعدين جت تقول لي انا ما برضاش اتكلم مع اي عريس. ليه يا بنتي ما تقدريش تتكلمي؟ هو قاعد وابوه قاعد وكانت مرش كلام. ليه؟ عشان لو اتكلمت صوتي ما هوش بناتي. شو هل يعني صوتك مش بناتي؟ يا جهور ده بياخدوها في الصحفيين، مذيعة بتقول أخبار تقرير صحفي، ده الصوت ده اللي احنا بنتمناه في التعليقات الصوتية. حدش عارف؟ قالت لي بجد؟ قلت لها آه. وحاجة قالت لي يعني والله، قالت لي آه، والحمد لله خدت منها يعني مجال طب، بس يعني بعد ما خلصت خدت المهارة والحاجة اللي بتحبها وشغفها التعليق الصوتي. شوفوا تكات بعرف اه يا عم تكلم يا عم، خلينا نشوفك، ودي في ان شاء الله تبقى في حلقه كده اسمها كده تكلم حتى اراك، هنعرفكوا ازاي. كمان تاهيل فكري، تاهيل فكري يعني ايه؟ اه بعرف افكر، انا بتعرض عليا موضوع والكلام ده، بعض اوزن الامور ادي كذا عندي حاجه اسمها فقه ترتيب الاولويات، وده فقه على فكره لازم ان احنا نعرفه. السؤال اللي بعد كده، ايه المواصفات؟ كل ده فيدباك من اللي احنا عملناه ان شاء الله، لو ما حدش سمع الحلقات واستشوفوا هيجرى لكم ايه. ايه هي مواصفات الفتاه؟ انت عايز الفتاه ديت اللي انت تاخدها ايه؟ ايه صفات الفتاه المؤهله للزواج؟ على اي اساس انت بتخطب البنت دي ورايح للبنت دي؟ قولوا لنا الحاجات الاساسيه، تمام؟ في حاجات اساسيه احنا قلناها تمام 4، وبعدين ضيفوا انت احتياج كل واحد، احتياج كل فرد على حسب بقى وعلى حسب هو اختصاصاته وحسب خصائص كل شخصيه، لمالها لجمالها لحسبها لنسبها لدينها، اصفر بذات الدين تربت يعني. وبعدين ضيفوا لنا انتوا الشروط، والله انا عايزه مثلا ما بتقطعش الكلام، تسمع يعني بتعرف تسمع اللي بيده، عندها فن ادب ورقي الحوار، اقول عايز مثلا سنها يكون كذا، حاجات خاصه. واحد يقول لك لا انا مش عايز بس تبقى صغيره اصغر مني بخمس سنين، مش ناقص انا شغل عيال وقطايط وقرود والكلام ده، انا عايز واحده عقله تبقى معايا. عايزها لا ما ينفعش والله تبقى في مكان بعيد علشان خاطر اهلي والكلام ده، فلازم تبقى في مكان قريب مننا وفاهمه عاداتنا وبعاده بلدنا وسلونا واعرفنا. السكن كذا، كفاءه عندك في الشكل ذات نفسه، ده سؤال مهم جدا جدا جدا جدا، بكتبه ورايا لو كررته. التساهل في حاجة من الحاجات الأساسية مش في الكماليات، إيه اللي ممكن يحصل؟ مين يقول لي؟ مين يكتب لنا في التعليقات النهاردة ويتصلوا علينا الناس يقولوا لنا؟ أنا عايزين نسمع تجاربكم على فكرة، إيه اللي ممكن يحصل لو تساهلنا في الأساسيات مش في الكماليات أو حسب احتياج كل شخصية؟ تعرفين إيه؟ هتعيش، اسمعوا خليكوا هلا بتقول إيه؟ هتعيش حياة مش بتاعتك، هتعيش خداع مؤقت، طلاق صامت مبكر، فشل، خذلان، جرح مشاعر، صعب انك تخلص منها بسهوله خصوصا للبنات، هو ده اللي بيحصل. طيب نقطه تانية حابه اتكلم فيها، وقت الخطوبه زي ما احنا بنقول مش هننقل على عقد خالص دلوقتي، وقت الخطوبه بيحصل اخطاء تصرفات من المخطوبه او من الخاطب ذات نفسه، في حاجات ينفع نتجاهلها وفي حاجات ما ينفعش نتجاهلها، شفت مواقف ومشاكل وهتصلح بعد الزواج، واحنا قلنا الشبهه ديت في 6 حلقات اللي فاتت، عاوز اسمع تعليقاتكم، عايز اشوفها واقراها ونقولها. لو انت شفت مشكلة حقيقية خاصة بالسلوك او التفكير او الافعال او الكلام، صليطة اللسان او لازعة او نفسي واهم حاجة وبدون مراعاة اي حاجة، انا عايز اقول لكم اللي انتوا هتلاقوه دلوقتي في فترة الخطوبة، ودي الاجابة، هتلاقوه موجود بنسب مضاعفة دبل وتريبل بعد الزواج بنسبة 200%. واوعى تقول حتة ايه، خلينا اشرح لكم، اوعى تقول حتة اصل انا هصلحه بعد الجواز. يا حلاوتك يا جمالك يا اختي، ده انا هو هيبقى عنده نوع من انواع اصل بحبه بقى دكتورة، وانت عارف، وهو نفس الكلام، اتغاضى عن كده واعمل عن كده، الموضوع بيكبر، وخصوصا لو صفات شخصية صعب التعامل معاها او سلوكيات ناتجة عن تفكير خاطئ، فبتبني هي قرار على التفكير الخاطئ اللي حطته في دماغها، هي حاطة اصلا فكرة غلط تماما. الناس اللي بيبقوا عايشين بنظرية المؤامرة ومؤامرة الكون على البارانويا، احنا ان شاء الله هنتكلم على الحاجات دي ونقول مين بقى من الصفات النفسية. احنا اتكلمنا عن الصفات الشخصية وقلنا لو لقيت الحاجات دي في الخاطب ما تكمليش، لو لقيت الحاجات دي في المخطوبة ما تكملش، ورجعوا للحلقات دي. لكن الحاجة اللي أنا عايزة أقولها لكم إن في كمان حاجات نفسية وبجيب أمراض نفسية منها عودة الكون، بتقولي دي بصت لي، ده عملت لي، ده مش عارفة إيه، وعايشة فكرة خاطئة أو تفسير موقف هو مش كده تماما، وبنت عليه أحكام، فابتدت تتصرف مع الخطب على هذه الأحكام. غلط الكلام ده، مش صح تماما. او هي شافت منه تصرف بخل مادي او بخل معنوي، او شافت منه تصرف خاص بقلة القيمة، او غزاها او ضربها او شتمها او قال لفظ وهنا ما كانش قاضي، مالك انت ومال اللي خلفوكي، مالك ومال اللي خلفوكي. انا عايز اقول لكم ان مجرد الكلمة مجرد الكلمة دي ذات نفسها كارثة ومصيبة. مالك ومال اللي خلفوكي، هي وصلت اذا كان دلوقتي في خطوبه بعد الجواز يقول عليكي وعلى اللي جابوكي وزرعوكي، لا هيتصلح بعد الجواز. لا انا اسمعوا مني عمره ما هيتصلح بعد الزواج لاسباب كتيره، منها اللي انا بقول لكم عليه. مش حد بيتغير عشان حد، الا اذا الشخص ذات نفسه قام من جواه انا عندي خطا، انا شايف ان السلوك ده محتاج يصلح، انا شايف ان الفكره محتاجه، ساعتها تمام. خلاف كده لا. يا شباب يا بنات اسمعوا مني. طيب الحاجه اللي بعد كده صح وغلط، وجاوبوني عليه، صح وغلط لماذا؟ يعني لما اقول ده صح ليه وغلط غلط ليه، اكتبوا لنا في التعليق عشان خاطري، عشان اعرف انتوا فاهمين ولا لا. يا اما شكلي هروح اعمل كده كل فتره دورات اجمع فيها المقبلين والناس وهكذا، علشان انا ما بحبش الامور تعدي كده، لان فعلا بتسبب طلقات والله، وبتسبب مش طلقات، انتوا عارفين اللي بيصعب عليا في موضوع المخطوبين دول بيحبوا بعض، وخساره يعني ينفع، ولكن بعض الفهم الخاطئ والحاجات اللي هم مش واخدين بالهم منها تبص تلاقيهم باظ الدنيا. يبقى انا عايزه صح الكلام ده ولا غلط، ولو صح ليه، ولو غلط غلط ليه. اسئله العلوم بتاعت زمان عايز اقول لكم. اول سؤال، التخطيط في الزواج لا يفيد. ليه؟ لانه اسمه ونصيب، يعني معنى عشان هو اسمه ونصيب ما نخططش. انا جاوبت عليه في الحلقه والله، انا بدي يعني انا بغششاكم من قبل. مثلا السؤال الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه اوصى الشباب بالزواج من ذات الدين فقط. الكلام ده صح ولا لا؟ وحد يتأول على النبي، اوعوا اظن انتوا دلوقتي اساتذه وانتوا اللي هتدوا المحاضرات لوحديكم. السؤال الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم اوصى اهل الزوجه انك تختاروا الغني بس، العريس الغني بس، ده اللي هيسعدها، صح ولا غلط؟ اوعوا تتأولوا على النبي عشان خاطر نعمل ده عشان تصححوا. السؤال الرابع، هو ايه من صفات الزوجه الصالحه انها تكون ايه؟ الله الله، مين الزوجه الصالحه؟ مين يقول لي ويكتب كده في التعليقات مين الزوجة الصالحة، واتصلوا بينا، انا هنتظر مكالماتكم ان شاء الله. هي الزوجة الصالحة اللي هي مين؟ اذا نظر اليها سرت اختي، تعالى ما اقف لكم هنا لحسن، ده جت في شبهة وفيديو عامل لنا قلق والرجالة داخلة اذا نظر اليها سرت وان امرها اطعت، وان غاب عنها حفظت في اهلي ومالي وعيالي، راعية مسؤولة. ما نيجي نتكلم إذا نظر إليها سرت. لأن أصل الزواج لتسكنوا إليه. قلنا أن المرأة محل إسكان الشهوة مش إثارتها ابتداء. طيب أثيرت أنت بالطرق الطبيعية مش بالشقلبزانات والحلزونات وكلام عيب نقوله على الشاشات، أو هو مطلق بصره للإباحيات والكلام والقراءات اللي أي كلام والصور وده فيديوهات. ده أنا عايز أقول لكم دلوقتي حتى الصور بتتحرك، استغفر الله. وماشي أين الجب إبلك الشاردة للصحابة، ما زالت شاردة الإبل يا رسول الله بيمشي يعني. فبعدين دخل مرة لأن النبي عليه السلام فقعد يصلي، فالنبي عليه السلام قال له براحتك أنا قاعد مستنيك لحد ما تخلص صلاة، عشان ينصحه النبي عليه السلام اوعى تطلق بصرك. ليه؟ مش هيعجبك العجب ولا الصيام في رجب. مهما تعمل الزوجة انت عمال تتفرج على ناس استغفر الله شغلانتها تلميع جسمهم بيبرق، شغلانتهم الشقلبزانات والبدنجانات والحاجات اللي ما ينفعش نقولها على الشاشة. ازاي مهما تعمل الزوجة، مش معنى كده انها ما تتزينش، لا مش معنى كده ان هي تبقى محل نظر واصرار لعينك وقلبك وكفايتك وتتجتهد. ما تعرفش احنا بنقول ايه للحريم، ناخدهم كده في المحاضرات الخاصة بنعمل فيهم ايه ونقول لهم ايه. ولسه قايله لكم على على على فكرة اليوم الملكي، تبقى شهريار زمانك، ملك زمانك قاعد اليوم الملك انت فيه كده بما يتناسب مع اللي يتقال في الاعلام، عشان احنا اسلاميين ينفعش نطلع ونقول الكلام ده. يقول لك لا يعني ايه يعني مش محل اسكان الشهوه يعني مش اثاره، امال يعني ما اطلع بص يا عم ماشي غض بصرك وخش ارضى باللي جوه، مش تبقى هي ايدالك صوابعها وبتحاول يا عيني وبتجتهد وتعمل وانت مش عاجبك. ليه؟ لان عينك بره شايفه، او على موبايلك يا حبيبي، مش شرط تكون عينك بره، انت ممكن على الموبايل عمال تجيب والدنيا وكده، فمهما تشوف انت مش عاجبك. والله لو نساء العالم، والله ولو حتى ما عملتش حرام وتزوجت وطلقت 100,000,000,000 مرة ما هتملى عينك أنثى. ليه؟ طلق بصرك. عشان كده كان فرض كل من يغضوا من أبصر لما كده وتعم ترضى بالرب، وهي مش محل إثارة في البداية إلا إذا بالمعتاد الطبيعي المتزن الفطرة الوسطية. لبسة حلو ريحتها حلو مسرحة لك شعرها مش الكحكة ولا الستيتة، وإحنا يا ما قلنا الكلام ده. لكن تيجي تقول لك أمال يعني يودين أي أمال، دي عيب عيب ونحن نحور الكلام. يبقى مين المرأة الصالحة الزوجة الصالحة ومواصفاتها؟ أنا بغششكم أهو. إذا نظر إليها صارت، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عن حافظته في مالي وأهلي وعيالي. هي دي. نعم حاضر، الله يبارك لك يا رب، كتر خير له، ربنا يرزقك ويبارك لك. ربنا الاولاد تعالوا يا اولاد اشكروا ابوك، تعالوا اقفوا يلا جزاك الله خيرا شكرا يا ابي. صلحه تلاقي وقت الصلاه بتصلي وعيالك وراها، وقت القيام بتقيم وعيالك ورا بتحفظ قران وعيالك وهكذا. لكن بقى فيه العفو، والله انا لسه حاضره، شكلنا مش هنخلص الحلقه النهارده، انا لسه حاضره والله يا شباب ويا بنات، مشكله الزوجة فعلا فيها بتحاول بشحوف راسها انها تنقذ زوجها، والله بشحوف راسها انها تنقذ زوجها، بتحاول قدر المستطاع انها تنجي بيتها وكذا. طب نعمل كذا، طب استحملت حاجات غلط غلط انها كانت تستحملها. بصوا تصبري على على على ما معهوش مال وده اللي قده، حاضر والله لقمة بسيطة ولقمة جبنة ده لو لقوا الجبنة يعني، تصبر على ان هو مريض ولحد ما ربنا يشفيه، وان هو بس ما يكونش داخل مدلس عليها في مرض هو قاله، لا يبقى عقد كده فاسد لانه درى عليها ودلس عليها، لا تعب وكتشيله، امال مين يشيل زوجه ماله مديون وماله معاه، وتشيل من الكماليات وتعمل وتدبق وكذا، وتيجي الزوجه اقسم بالله ما كانت بتتكلم دموعها نازله بس كده في وقت بتاع مصمم على الطلاق مصمم على الطلاق. وبعدين خلاص فردت المحامية جارتهم قالت لها زوجك أنا كنت عند فلان الفلاني صاحب زميل عمل وزوجك كان عنده وعايز يداري مفردات المرتب، قالت لها يعني هو حلته إيه وكذا وكذا وكذا، فجابت لها مفردات المرتب. زوجة بقت تبكي تقول بقى أنا قاعدة وبعمل وبدبق وأحرم أولادي وأعمل كذا وهو مداري دي الخزلان دي الكسرة، وهو مداري بيعطيها فقط أو أي لا فقط ما يقارب فقط من 10% من مرتبه والباقي مداري هي ما تعرفش عنها حاجة. وتوري اللي بتاع شفتي يا دكتوره شفتي انا مخيطه العبايه. طبعا العبايات ما تيجي تترقع من قدام بيبقى الرقعه بره جوه في البطانه. انا مرقعه العبايه وعامله كذا علشان اقول ومال. وهي اللي بتحاول يا عيني ان هي تقيم الزواج، وهي يا حبيبتي اللي بتحاول علشان خاطر تخلي البيت ما يتهدمش برغم اللي هو كاذب وبداري عليها فيه. طب اكفيهم، طب ما تحوجهاش للسؤال، طب ما تحوجهاش لانها تتداين. لما نقول ان ربنا يكون داعي لك كخاطب وكعريس، ان ربنا يرزقك يا ابني بزوجه صالحه تكفيك هم الدنيا والاخره، تكفيك بص كل حاجه، زوجه صالحه. وادعي بكده اللهم صالحه طيعه. وبلاقي شباب هم اللي بيحاولوا نجاح البيت وهي متكبره وعامله وده، واذا كان وبعدين انت جايبش احمد ربنا اصلا، ده انا صاحبتي جاي لها الماس وجاي لها سوليتير وجاي لها واحمد ربنا ده كذا وده كذا. لا لا، اللي بيبان في الخطوبه بيبان بعد، خلاص اضعاف مضاعفه. عرفتوا مين الزوجه الصالحه؟ ده الله سبحانه وتعالى يرزق كل شاب وكل بنت يا رب، بيرزقها بالزوج الصالح ويرزقكم انتوا بالزوجات الصالحات. من ضمن الاسئله اللي عايزاكم تجاوبوا عليها المقوله دي، يقول لك ما فيش داعي السؤال عن الخاطب والعريس اللي جاي طالما البنت والعروسه استخارت. الكلام ده صح ولا غلط؟ ولو صح صح ليه، ولو غلط غلط ليه؟ هو فعلا كده؟ هو فعلا ما ينفعش ينسى طالما انا مرتاحه له؟ تسال وتستخير، وهأصل لكم الكلام ده بعد شوية. غلط. تقول لك طالما استخارت خلاص، غلط. طيب سؤال تاني، سؤال رقم 6، ايه هي انت كعروسة شروط انك تقبلي العريس؟ من ترضون ايه؟ سمعوني كده، من ترضون دين وخلق فزوجوه. مش دين بس، مش قرآن بس، مش حافظ متون والزبيبة واللحية، لا، يبان أثر الدين ده على الجوارح، على لسانه الحلو، مش الصليط، مش النقاد، مش اللزع. أقسم يمين بالله في رجال شفتهم، يعني أنا بس عشان بس أبقى موازنة الدنيا وما جيش على النساء كل مرة لا، في رجال شفتهم يا أختي والله ما تعرفي تقعدي معاهم نص ساعة، والله ما تكمليش نص ساعة 10 دقايق، لزعين لزعين، نقادين نقادين، لوامين لوامين، في إيه؟ في ايه يا ابني؟ وانت مش شايف حاجه حلوه خالص؟ من خطبتها على ايه ولا اتجوزتها على ايه؟ واقسم بالله اول 6 أشهر جواز. لا، ايه الشروط؟ ايه الشروط اللي تقبليها في الخط كشخص كامور اسسها النبي صلى الله عليه وسلم؟ رقم 2، هو كشخص يناسب ليكي ولا لا؟ عشان كده بنقول اسر الخطبه واعلنوا النكاح، اصرار الخطبه انك تسرها عشان تقعدي معاه مره واثنين وثلاثه، مؤهل فكريا، مؤهل ثقافيا، مؤهل بدنيا، مؤهل اجتماعيا ولا مناسب فكرك ولا لا؟ ولا واحد نقاد لزع. انا عايزه اقول لكم مثلا واحده تقول بصي يا دكتوره اقسم بالله مهما عملنا ومهما حضرنا ومهما كذا هي بطيقه مقفوله. صح، يعني قرع عسل مقفول، يطلع قرع عسل لا يطلع بقى بزراميد بعد كده، عادش عارف. لكن بناخد بالاسباب والله، وهو رب الاسباب سبحانه وتعالى. بستخير وبستشير وبستخيرك يا رب، بسالك يا رب. لكن عندي مواصفات وتقوليها. ورجعوا الحلقات، ايه الحاجات اللي ما ينفعش ناخدها؟ ان شاء الله ناخد محور جديد بس الخاصه بالامور النفسيه ان شاء الله. طيب سؤال، هل أسرة الزوجين، الزوج أو الزوجة أو العريس والعروسة، ما بيأثروش على علاقتك بيها كزوج في المستقبل ولا بيأثروا؟ بمعنى هو تابع أهله وهي ما تقدرش تاخد قرار من غير أهلها ولا إيه؟ علاقتها في البيت عاملة إزاي مع والدتها؟ مين اللي ممشي الدنيا، الأم ولا الأب؟ ولا حاطين الأب بس صورة والأم كده بنشوف كده بيوت، الأم هي اللي عاملة وهو وكذا وكذا وكذا، نشوف كده. هو علاقته باهله لازم ماما اللي تقول وماما اللي تعمل وكذا واختي وجوز اختي والدنيا كلها وهو ملوش راي؟ ولا خلي بالكم هو محترم بزياده قوي ويعرف في الاصول قوي، فبيكبر ابوه ويكبر امه ويكبر جده ويكبر العيله، بس لما بيجي قرار فيصلي بيستخير ويشوف اللي يناسبه ويشوف ده كده. وعمر الاب والام ما هيقولوا لابنهم حاجه تضرهم، عشان بس تبقوا فاهمين، بيبقوا عايزين عيالهم دول في افضل مكان وفي افضل صوره وفي افضل حال. في تاني السؤال السابع ده مهم، اسره الزوج والزوجه لا تؤثر على العلاقه الزوجيه ولا لا؟ اديني انا جاوبت واعرفوا الكلام ده. في سؤال كمان، البنت اللي بيتقدم لها عريس مثلا وهي يعني عدت 25 تقدم بها العمر، تتنازل عن الشروط، تتنازل عن الشروط عشان تتجنب كلمة أصلها عنس ولا ما تتنازلش؟ إيه رأيكم؟ البنت اللي تقدم بها العمر تتنازل عن الشروط الأساسية أو اللي تناسبها هي كإنسانة تعرف تعيش عيشة سواء، إحنا مش متجوزين علشان ندخل بعض مستشفيات وأمراض، مش متجوزين عشان نتخانق والناس كلها سمعة والبوليس عندنا وعاملين محضر ونعمل كذا وقضية، لا، تتنازل عشان خاطر كلمة عنوسة؟ اوعى اوعى، لا لا، يقول لك مش عارفة ايه قعدة الندام، قعدة مش عارفة ايه، ولا الجوازة الندام يعني تتجوزيش جوازة تندمي عليه، قعدة الخزانة ولا الجوازة الندام، اوعي اوعي تاخدي حد فيه صفات لا يرضاها الله عز وجل، دخيل مادي، بخيل في مشاعره، طبش في كلامه، واحد صليط اللسان، بيبهدل اهلك وعامل اهلك وبيكلمهم بقله ذوق وقله احترام، مستقل منك اصلا، ما رمي اتكالي، رمي، لا لا لا لا لا، كذاب، هوائي، نسوانجي، بصاص للنسوان، بتاع عمال يجيب في دي وشفت دي وشفت دي وشفت لابسه وشفت، اوعي تتنازل. وندعي ربنا سبحانه وتعالى بأخذ الزواج هدف يوصلني الجنة، في أهداف تانية كتير وفي أبواب تانية كتير، فخلي بالك. السؤال اللي بعد كده، الناس اللي كان لهم تجارب قبل كده، يعني كان خاطب قبل كده وفشكل وبعدين خطب، وهي نفس الكلام كانت مخطوبة قبل كده وفشل، هل دولت أكتر بيبقوا علاقتهم ناجحة لأنهم خدوا خبرة؟ مش شرط، مش شرط في علاقتهم، ليه؟ ساعات وساعات. اللي إيه معياري؟ المعايشة، الأفعال، هتبين الأفعال وهتبين. خلينا أشرح لكم الحتة دي، في حد بيستفيد من التجربة الأولانية فبعد كده ما كانش ينفع يقول كذا، الغلط زي ما احنا قلنا، ازاي اتعافى من بعد علاقة؟ اولا خلاص قدر مش هفعل، الموضوع انتهى، بقفل خلاص، بشيل الأرقام، مفيش حالات واتس، مفيش مش متتبعة على الانست ولا، خلاص انتهى، بدل نفسي فترة نقاء على الأقل من 6 شهور لسنة. رقم 3 بقعد بقى، وكان ايه الغلط؟ الغلط في اليوم الفلاني في الاول خالص لما حصل منها كذا وانا سكت وفسرتها خير مع ان الامر كان واضح. رقم 2 اتكرر تاني وبعدين انا عملت عشان احافظ عليها. طب كان الصح ايه؟ لا، كان الصح واقفة في امور خطوط حمراء ما ينفعش انت كخطيبة تتخطيها، خاصة بالاحترام، بالتقدير، بكذا بكذا بكذا. هو شفتي عليه موضوع وكنتي معاه، وكنتي معاه في خروجه بره وشفتي عليه كذا وشفتي عليه كذا وطنشتي، قال على أهلك وأخوكي أمر معين وطنشتي وقلتي كده، لا، خلوا بالكم من النقط دي عشان النقط دي مهمة. طيب هقول دلوقتي، معرفش برضو يعني الحلقة شكلها مش هتخلص، بس خلينا نقول دلوقتي مع بعض 6 خطوات مهمة جدا لكل واحد بنت أو شاب مقبلين على الزواج، وانت كمان اعرفي معايا الخطوات دي تعملي فيها ايه. أول حاجة، ها خلاص أنا عندي تأهيل وعندي كذا وخلاص وناوي، استخارة، يركع ركعتين. رقم 2 الاستشارة، وشاورهم في الأمر، نسبة الناس أصحاب الثقة المؤتمنين، الثقة المؤتمنين، ما خاب من استخار الاستخار وما ندم من استشار، الاثنين. يبقى السؤال لما اجي اسال يعني، ودي رقم 3، السؤال اسال على ايه؟ اسال عن الدين، عن الخلق، عن التعامل، اسال عن قدره على تحمل المسؤوليه، وانت اسالي على قدرته يقدر ينفق ولا لا، يقدر يامن مستلزمات الحياه ولا لا، ولا هيعمل لك ولا يسويكي، لا الكلام ده مهم. رقم 4 اسال من الست حاجات، اشوف التكافؤ، نسب متقارب، بلاش حد عالي قوي كده، ممكن يكون نسب الزوج اعلى من الزوج ده، ما فيش مشاكل، كانت تحت عبدين ما فيش مشاكل، لكن المشكله بتحصل لما تبقى هي الاعلى في النسب، تبقى كارثه. لو هي اعلى في النسب بتبقى مصيبه، ساعات ما بتقبلش وهو يحس بحرج ويحس بكذا. تكافؤ متقارب على الاقل، الجمال نسبي والقبول الى حد ما، زي ما قلت لكم نسبي، بيختلف من شخص للتاني، لكن على الاقل يعني في قبول، انا قبل الشخص ده يقرب مني ويبقى زوج، وهو يقابل الشخص دوت ومرتاح. عندي كمان التفاهم، في تفاهم في الدين، في تفاهم علمي ما بيننا، فاهم وانا بقول ايه؟ خلقي اجتماعي السن الى حد ما، وهنقول الكلام ده موضوع السن. طبعا اللي بيحبوا بعض وعايشين على حب بيسيبوا كل الكلام ده، وايه بقى الانبهار؟ الانبهار والعشق بقى يؤدي كل الكلام ده، يقفزوا ويشيلوا الانبهار بقى في الامر والعشق والكلام ده، وكارثه. قالوا بالكم ثلاثه لا تؤخر، ايه هما؟ الصلاه اذا اتت، والجنازه اذا حضرت، والايم اذا وجدت كفأة. يبقى الكف ده اساسا، وجدت الكف توكل على الله. رقم تقارب، رقم 4 او 5 مش فاكر، التقارب. تقارب في السن احنا بنقول على الاقل 8 سنين حلو، يعني 5 فرق بيني وبينك، واكبر منك بخمس سنين حلو، اكبر منك بثمان سنين حلو. لو اكبر من كده في شروط شرحناها قبل كده، نقول مثلا اكبر منها ب 10. ايوه بس ده جيل خلاف الجيل، فاهم الكلام، فاهم الحاجه، مش مثلا العيله دي ايه الهيافه دي، مش فاهم حتى اللغه، وبقاش في تفاوت يا جماعه كبير بين الزوجين. مراعي الفكر، في فكر على الاقل موحد في تربيه الاولاد، في الافكار، في الرؤى المشتركه ما بينهم. كمان ما تحسش ان هو جيل بعيد عنها، جيل مختلف، مش فاهم حتى المصطلحات، مش فاهمها ولا عارف لغه حوارها عامله ازاي على الاقل. لكن راعى الكلام ده واكبر، تمام، فرفوش وزي الفل، تمام. رقم 6 في الاسئله واللي سالها نفسنا، الرؤيه، انظر اليها فذلك احرى ان يؤدم بينك. شفتها؟ شفتها الرؤية الشرعية، ايه المواضع اللي ينظر ليها اصلا الخاطب، الرجل ينظر للمرأة ايه؟ انظر اليها، شوفها وهي ماشية، شوفها وهي خارجة، شوفها وهي بتتعامل، وده حلو جدا. طيب جاوبوني برضو صح ولا غلط وليه؟ بتيجي بنت تقول، شوف كلامها ده صح ولا، انا عاوزة زوج يطابق ميولي ويشبهني، الكلام ده صح؟ هو احنا لازم نكون انتيم لبعض؟ لازم نكون حاجة تكامل، يعني هو في حاجة وأنا فيها حاجة تكمل الحاجة اللي عنده، لكن مش خلف خلاف مختلفين ولا متشابهين قوي. يعني الكلام اللي قبل ده احنا شبه بابوسي، بنحب مش عارفة ايه، واللون ده ايه، شنو كلام أفلام وراجل سيناريست قاعد كاتب كلام ده، مش الحقيقة. بل بالعكس احنا نكمل بعض، مش شرط نكون شبه بعض بس متفقين في الفكر مع بعض. النقطة التانية اللي عايزاكم تجاوبوني عليها، انا ببحث عن زوجه بقى تختلف عني تماما. طبعا لا تختلف تماما ولا تتوافق تماما، في نقاط مشتركه ما بيننا. طيب انا عايزه عريس يشبهني ويناسبني، خلاص قول. طيب في نقطه في الكلام ده، موضوع الحب بيضيع اللي احنا بنقوله ده، هل اباح الاسلام الحب بين الولد والبنت؟ ضوابط، امتى انا احبه؟ ها ثواني خلوني اجيب على السؤال ده، امتى انا اقول انا احب كده؟ والله جه على الباب يا جماعه اللي في البيت، انا طالب ايد بنتكم الموقره، خبط ودخل البيت، ما دخلش من الراوتر، ما دخلش من الشباك، ما دخلش عن طريق صاحبتها، والكلام وبعدين بقى نعرف بعض بقى عشان قدامي سنه جيش وبتاع، وهي توافق المسكينه، غلط، رخصت نفسك. انا بقول لك اهو غلط. الاسلام في حب اكيد، من الواحد اللي هيجي اكيد هتبقي، واحد جه واختارك وسابت البحريم كله وجاب جالك انت وهو وانت كمان سبت، امر طبيعي ان هيبقى فيه مشاعر، لكن لها ضوابط حتى في فتره الخطوبه هنقولها. لكن والحب لعمر ما كان الحب حرام، لكن الممارسات، اسمعوا، الممارسات اللي بتمارس من خلال افعال الحب هي اللي غلط. الحب الحلال تفريغه في الزواج هو ده، والحب الحقيقي بيكون قبل الجواز ولا بعده؟ مين يجاوب؟ لا الحب الحقيقي بيجي بعد الزواج. ليه بنقول كده؟ يا معقول بقى ده بديب والشغف والشت وهموت وشايفاه معدي في قلبي طار وهو شافها معرفش ايه، طب انت ده لا اقسم بالله ما حب حقيقي، شغف وحب بس. لكن الحب الحقيقي لما اشوف فعله، لما اشوفه قدامي زوج يملى العين، لما اشوفه قدامي راجل كده وتصرفاته لا واعملي تعالي هنا وكذا وخايف عليا وانا اللي جا، هو ده. لما اشوفه حريص عليا بالافعال، لما اشوفه وقت عيايا ومره ما ياكلش ويقعد يقول لي كده ويعمل وانا قلت لكم الصحابيه كانت بتدعي يا رب زوجي يحبني يا رب، بتقول ما كانش بينام الا لما يطمن عليا ويدفيني، ولا ياكل الا وانا معاه، وان كل لقمه بره يبقى عشان يجي يكمل معايا، وكان لا يترك دعاء ولا صلاه الا ويدعو لي فيها بالاسم. الزوج التحفه ده، الراجل التحفه ده، هو حلو. يبقى في ضوابط. طيب في الزواج بقى وفي العلاقه، انه اكتر واهم، الحب ولا الاحترام؟ والله انا سامعاكم لان انت عارفه جاوبتولي عليها كتير، الاحترام والتقدير. راح باظت الجوازه وباظ الحب باظ الحب ولا بتاع بيضرب بعض بالجزم بعد كده مش عايز اقول لكم نشوف بلاوي سودا. الحب ولا الاحترام؟ لا الاحترام. الاحترام يجيب حب. لو انا فعلا بحب هحترم اللي قدامي فمش هغلط. لكن لو انت كذا احنا واخدين على بعض يا ابني مش عارفه ايه هو يقول لها ايه اللي اللي ايه اللي ايه ده تقول لك احنا بنحب بعض واخدين على لا لا مفيش كده. مهما يكون في احترام ولو بيحبك بجد هيحترم. وانت لو بتحبيه بجد عمرك ما هتنقصي منه ولا تقللي منه ولا حتى تقوله ولا حتى نظره عينك بينك وما بين نفسك ايه لا لا لا. طب سؤال كمان، صح ولا غلط الحب قبل الجواز، الحب قبل الزواج سبب اساسي لايه تاني؟ صح ام خطا الحب قبل الزواج سبب اساسي لنجاح العلاقه؟ ده صح. لا يعني ما احبش قبل الجواز، ما بقولكش ما تحبش، ولكن اللي قبل الزواج ده ممكن يكون اعجاب شغف، مرتبه من المراتب الثمانيه اللي شرحناهم لمراتب الحب، ولا كذا ولا بتاع يعني شوق معجب يعني حاجات، ولكن مش واصله للحب الحقيقي. طب هو الحب اساس، ممكن حب على فكره لكن ما وصلش للموده. هو مين اعلى ايه ده، الحب ولا الموده؟ الموده في السراء والضراء، في الكوارث وفي الرخاء وفي الشده وفي الخير وفي الشر. بحبك، انا عندي موده ليك ومعامله، مش بس مشاعر، فعل. عشان كده اقول جعل بينهم موده ورحمه. فانه الحب اللي قبل الزواج احب براحتكم، شغف امور وهكذا. خليني في عجاله، بقى لنا قد ايه ناخد يا سلام ما شاء الله، بسرعه بسرعه بسرعه ناخد التعليقات بتاعتكم. واوعدكم ان شاء الله الحلقه الجايه بكره ربنا احيانا يعني الايامه ما قامتش، ناخد ان شاء الله الاتصالات بتاعتكم على اجابه الاسئله بتاعه النهارده. اميره بتقول الحب الاصدق بعد الزواج، دينا الحب الحقيقي بالافعال فقط. تمام، وبرضو بالكلام، اصل احنا حريم بنحب الكلام، ما تحرمناش من كلام ينوبك ثواب يا اميره. ايام معدد بتقول ممكن برضو ما يتحبش بعد الزواج. ليه قصدك الحب ما يجيش بعد الزواج؟ والله يجي لو بالاختيار وبالاسباب، ويعني الاتكال على ربنا يجي ان شاء الله، تبقى موده الله ما تبقى اعلى. اميره قالت طبعا الاحترام الاكثر. شكرا لك يا اميره ولاجابتك. عندنا روح، معرفش اسمها روح ايه، روح حموده يعني انت ماشي زوجي كره عيني تبع الفريق ده، قالت الاحترام. اسمهان الفردوس قالت الاحترام. ام محمد، اجمل ما في الارتباط الاختلاف، واجمل ما في الاختلاف في القبول. الله عليك يا ام محمد، والاحترام وانجح زواج المبني على الاحترام والتقدير والرحمه والمغفره. الله عليك وسقفه يا بصي، ربنا يا رب كل الناس تبقى كده وفاهمه الفهم ده. اميره بتقول الاحترام طبعا. منار ابنه ممدوح، نعم، بتقول لو تسهلنا العيشه غير راضيه وفي الاخر هيوصل الطلاق. بلاش نتساهل في الاساسيات، وانا عاجبني اجابتك الصح ديت. ضحى بتقول طبعا الاحترام. دينا حمزه الاحترام. ابتهال بتقول الحب بيجي بعد الزواج، تمام، والافضل منه هي الموده. فاضل ايه؟ تمام خلاص، خلينا ناخد اجابتين زي المخرج العظيم بتاعنا ما بيقول. اسراء محمد، اسراء احمد بتقول لا لازم يكون في تفاهم واحترام، الحب مش سبب اساسي روح حموده في الزواج، المواد والفعل الصح هو اللي هيجيب، مش بس حب هيجيب موده وشغف، قد شغفها حب. الله سبحانه وتعالى يرزق كل الازواج كده. منار موسى بتقول سلاسل تؤخر بتعيد الكلام، الصلاه اذا اتت والجنازه اذا حضرت والايم اذا وجدت كفاها. اللهم امين، ربنا ينفع بينا وبيكم. هحاول يبقى حلقه غدا ان شاء الله يا بنات ويا شباب، عايزين كمان الشباب يتصلوا بينا، هنسمع منكم اجابه الاسئله اللي احنا قلناها دي، ونحاول حتى نحطها لكم في حاجة تبقى ظاهرة على الشاشة. أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير. سعدت بكم النهاردة، وإن شاء الله ألقاكم بكرة، وفي شوق أن أنا أسمعكم بكرة. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين.